بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول إمام المحققين الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع: يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني. قبل البدء في الحلقة أرسل إلي على موقع القناة عدة أسئلة من أخ كريم من بلاد المغرب، الأخ أحمد من المغرب، والأخ كان سألني عدة أسئلة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كلها تنحصر في القراءة العشر، ولكن في الحقيقة انتقيت بعض الأسئلة الهامة التي تختص بورش عن نافع. وما تبقى من أسئلة يا أخ أحمد إن شاء الله، إن شاء الله أنت كنت كذب لي في الورقة اللي جاتني أو على الموقع، إن بإذن الله تعالى أنت عاوز الإجابة تكون كتابية. حاضر أخي الكريم، إن شاء الله أجيبك عن هذه الإجابات بكتابة إن شاء الله، ولكن بعض الأسئلة اللي حضرتك طرحتها عن برنامج رواية ورش، انت حضرتك بتقول ان في برنامج رواية ورش اي الوجوه من طريق الازرق عن ورش عن نافع يتم بها تقديم برنامج رواية ورش. اولا اخي الكريم، نحن نقرأ من طريق الشاطبية، احنا عندنا الكلام ده نتعرضت له في حلقات سابقة من قبل، واتفقنا ان انا عندي حاجة اسمها طيبة النشر وحاجة اسمها الشاطبية والضر. الشاطبية والضر دي قراءات عشر، الشاطبية القراءات السبع، والضرة القراءات الثلاث المتممة للقراءات العشر. ماشي. الشاطبية عبارة عن الإمام نافع المدني، عبد الله الإمام الثاني عبد الله بن كثير المكي، الإمام الثالث أبو عمرو البصري وهو البصري الأول، ثم الإمام الرابع وهو عبد الله بن عامر الشامي، ثم الإمام الخامس وهو عاصم ابن أبي الناجود الكوفي، ثم الإمام الخامس وهو ثم الإمام السادس وهو حمزة بن حبيب الزيات، ثم الإمام السابع وهو الكسائي الكوفي رحمه الله تعالى. هؤلاء هم القراء السبع من الإمام نافع المدني، وانتهاء بالإمام الكسائي الكوفي. هؤلاء القراء السبع قراء الشاطبية. ثم المتممة القراءات العشر، المتمم للقراءات العشر وهم قراء الدرة للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، بدءا من أبي جعفر المدني وهو المدني الثاني، لأن عندي المدني الأول هو نافع المدني، ثم يعقوب الحضرمي وهو البصري الثاني، لأن عندنا البصري الأول وهو أبو عمرو، ثم انتهاء بخلف العاشر أو خلف عن نفسه أو خلف اختياري وهو الإمام العاشر، خلف العاشر. طيب، إيه الفرق بين الشاطبية والضرة وطيبة النشر؟ الشاطبية والضرة كان النهج فيها اختيار طريق واحد لكل رواية، بمعنى أنا مثلت هذا الكلام من قبل وبعيده تاني لما في هذا الموضوع من أهمية بمكان، ولذلك أنا أرى العبد الفقير إلى الله قبل الشروع في شروح التجويد، قبل الشروع في رواية ورش، قبل الشروع في أي قراءة من القراءات العشر، لابد من طرح القارئ والراوي والطريق على مسامع الناس أو على مسامع طلاب وطالبات العلم. لو أنا مثلت وقلت إن أنا تلقيت القراءات عن شيخي عبد الرحيم علوي حفظه الله، هو الأستاذ هو القارئ، أنا بالنسبة له محمد حسن راوي تلميذ، تلميذ القارئ راوي. طب ما هو محمد حسن هيأتي عليه الدور ويعلم الناس. طب بالنسبة محمد حسن راوي، بالنسبة للتلامذة اللي هيقعدوا قدام العبد الفقير إلا الله محمد حسن، هيبقوا طرق لأن محمد حسن راوي. مين اللي هينقل الرواية؟ مين اللي هينقل الرواية؟ الطرق. اللي هينقل الطرق ياسر، محمد، مصطفى، أحمد حسن، محمد حسن مثلا علم كل هؤلاء. طب ما هم دول كلهم بالنسبة له طرق، كل دول بالنسبة له طرق. بس السؤال، جه مثلا حد عايز يعمل كتاب في رواية محمد حسن، أنا بحاول أقرب لكم الموضوع بقصة بسيطة، عايز أعمل كتاب في رواية محمد حسن، قال لك والله أنا هعمل كتاب في رواية محمد حسن، هنقل في رواية محمد حسن بس هنتقي طريق واحد ولو يكن طريق محمد مصطفى مثلا، خلاص؟ يبقى هنا أنا لما نقلت الرواية بتاعت محمد حسن نقلتها من مجموعة طرق ولا من طريق واحد؟ من طريق واحد. يبقى هنا جانب مصغر للرواية، ولأجل ذلك تسمى العشر اللي هي من طريق الشطبية والدرة العشرة الصغرى. ليه؟ لأن منهجها كان اختيار طريق واحد لكل رواية، خلاص؟ طب إيه قصة طيبة النشر؟ طيبة النشر إن الإمام محمد بن الجزري جمع العشرة حتة واحدة جملة واحدة، بس على شرط، قال لك كل رواية هجمع كل الطرق بتاعتها، كل الطرق لا أترك صغيرة ولا كبيرة. عشان كده سميت طيبة النشر بالعشر الكبرى. يجي الطالب يجي يقول لك أنا مجاز في العشر الصغرى، تفهم شطبية وضرة. يجي الطالب يقول لك أنا مجاز في العشر الكبرى يا شيخ، تفهم على طول من سياق الكلام أنه مجاز في الطيبة. واعلم أخي وأختي أن طيبة النشر هي عشرة كبرى، يبقى من جواها برضو الشطبية والضر، ما هو مش مجموع الطرق كلها، صح ولا لا؟ أدي واحد منهجي هنا في البرنامج، أنا بقرأ من الشاطبية، يعني طريق واحد لورش، طريق واحد لورش. طب كاتب لي الأخ الكريم بيقول لي أنه مشتهر في بلاد المغرب العربي وجه التوسط، هذا ما اشتهر في بلاد المغرب وعليه عمل أهل المغرب، يقرؤون بالتوسط. وعندما سجل الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله مصحف رواية ورش الختمة المبطلة برواية ورش، والشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله تعالى سجلوا هذه الختمة بوجه التوسط، توسط البدل. العمدة في رواية ورش البدل، أظن أنا من ساعة ما بدأت البرنامج أقول البدل البدل البدل، مد البدل، مد البدل اللي بيحكمنا، اقصر، وسط، اشبع، هو اللي بيحكمني هفتح ولا قلل، هو اللي بيحكمني هعمل في اللين المهموس توسط ولا اشباع. اذا العمدة في رواية ورش وجه توسط، وجه البدل، انا هقرب وجه ايه؟ ولذلك البرنامج هنا برنامج تعليمي، انا مش عامل ختمة مرتلة. هنا برنامج رواية ورش على قناة الرحمة هيبقى برنامج تعليمي، مصحف تعليمي برواية ورش، هنقرأ بكل الأوجه الواردة للبدل. قصر البدل يمشي على إيه؟ توسط البدل هيمشي على إيه؟ إشباع البدل هيمشي على إيه؟ أنت انتقيت القصر اعرف هيمشي مع إيه؟ حضرتك أو حضرتك انتقيت التوسط هيمشي مع إيه؟ الإشباع يمشي مع إيه؟ ولذلك إجابتي أي الوجوه من طريق الأزلق عن ورش عن نافع يتم بها تقديم برنامج رواية ورش. أخي الكريم أنا أقرأ بوجه ثلاثة البدل من الشاطبية، هقرأ بإيه؟ بكل الأوجه بتاعة الشاطبية، خلاص؟ إلى أن يأذن الله ويتم هذه الختمة بخير، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتم هذه الختمة ويتعلم الناس جميعا رواية ورش وما بيت من بيوت المسلمين إلا ويدخله هذا البرنامج، أسأل الله تبارك وتعالى ذلك. بعد الانتهاء يعني أسأله سبحانه وتعالى أن يتم علي هذه الختمة، أتمنى من الله تبارك وتعالى أن أقرأ ورش أيضا من طيبة النشر، فهي ممتعة للغاية، من الطيبة، من طيبة النشر غنة اللام والراء، أوجه كثيرة، فاكهة التجويد، أنا بسميها فاكهة التجويد، الطيبة دي فاكهة اللي عايز يحلي، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتم لنا ذلك وأن يمن علينا بذلك، إنه ولي ذلك ومولاه. طيب ده كان السؤال اللي أجابني. طيب بيسألني عن كلمة حيران، كلمة حيران، يقول كلمة حيران هناك من يرققها وهو الوجه المقدم عند المغاربة، وهناك من يفخم وحمل هذا التفخيم على لفظ عمران، فما هو الوجه الأصح؟ فما هو الوجه الأصح؟ أخي اعلم أن كلمة حيران عندنا كلمات لورش عن نافع في باب الراءات، وهي ذكرى وسترى وإمرى وحجرى ووزرى وسهرى وحيران. مرة أخرى، ذكرى وسترى وإمرى وحجرى ووزرى وسهرى وحيران، سبعة ألفاظ في هذه الختمة في هذا المصحف الشريف. هذه الألفاظ لورش عن نافع له التفخيم وله الترقيق، له التفخيم وله الترقيق. وماذا قالوا علماء القراءة؟ قالوا والتفخيم أولى، والتفخيم أولى. فعندما نبدأ ذكرى أبدأ بالتفخيم ثم ذكرى بالترقيق، وزرى وزرى، صهرى صهرى، حيران حيران. ولكن هذا الكلام مطلق مطلق. طيب لو ركبناه مع مد البدل، البدل تاني؟ تاني، وانا قلت لكم العمدة في ورش البدلات. هنروح فين منه؟ هنروح فين من مد البدل؟ فالبدلات هترتبط بالسبع ألفاظ يا شيخ اللي انت قلتهم؟ لا، هيرتبط بست ألفاظ بس. طب والسبع راح فين؟ السبع ملوش علاقة بالبدل. الست ألفاظ اللي هترتبط بالبدل ذكرى وسترى وإمرى، أنا بقول أهو ذكرى وسترى وإمرى وحجرى ووزرى وسهرى، ست ألفاظ ترتبط بمد البدل. لو قصرنا البدل لك تفخيم وترقيق، لو وسطت البدل مالكش إلا تفخيم، أشبعت البدل لك التفخيم والترقيق. يعني القصر والإشباع لك تفخيم وترقيق، لكن التوسط مالكش إلا التفخيم بس. طب واللفظ السابع حيران اللي بيسألني عنه أخونا في المغرب، لا ارتباط بينه وبين البدل، قصرت وسطت أشبعت فخم ورقق، واعلم أن التفخيم أولى مش أصح. وأنا معترض على كلمة فما هو الوجه الأصح. اللغة مهمة، احنا بنتعلم وانا اولكم بتعلم، ما اقولش الوجه الاصح كله صح، ما هو الصح ضده غلط او ضده خطا. ما ينفعش اقول في القران حاجه صح وحاجه خطا، لا، اقول الوجه المقدم. العلوم الشرعيه تتعلق بالفاظ، ممكن حرف الواو يغير من فتوى لاخرى. كلمه وادي ان الناس ممكن تستهين بيها، الواو دي تغير من فتوى لاخرى. لذلك ما أقولش فما هو الوجه الأصح، فما هو الوجه المقدم، فما هو الوجه الأشهر. وصل الكلام؟ آدي الكلام على بعض الكلمات اللي هو كان سألني عنها في الرسالة اللي بعتها لي على الموقع. وإن شاء ربي تبارك وتعالى، يعني لو في أي أسئلة أخرى، يعني ده يعني جزاه الله خيرا. حسن السؤال نصف العلم يا إخوة، حسن السؤال نصف العلم. لولا أن أخونا سأل ما كانش فتح باب علم. ولذلك أنا بدعوكم يعني نتواصل مش في القراءة بس، طبعا التلقي مهم، لا أقلل من شأن التلقي والمشافهة، ولكن برضو الأسئلة، حسن السؤال نصف العلم. يعني اللي يقدر محب إن هو بإذن الله تعالى لأي أسئلة إن شاء الله يبعت لي على موقع القناة بإذن الله تعالى، أو أبشركم إن شاء الله بموقع إن شاء الله خاص بي، إن شاء الله نتواصل فيه سويا بإذن الله تبارك وتعالى. طيب طبعا بقية الأسئلة خاصة بالقراءات العشر إن شاء ربي أجيبك عنها إن شاء الله كتابة كما طلبت أخي الكريم. طيب هنبدأ إن شاء الله القراءة بإذن الله تعالى.

لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر الآخر الآخر الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. بارك الله فيكم. ديت تلاوة صفحة اليوم لحين تلقي الاتصالات بإذن الله تعالى. ليه بعض التعليقات. أول حاجة طبعا أنا ثلثت البدل في كلمة بآيات, ثلثت مد البدل في لفظ بآيات, وكفرهم بآيات الله بآيات الله بآيات الله, هنا ثلث البدل القصر ثم التوسط ثم الأجمع. طب نتلقى الاتصال الأول. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا متولي. ازي حضرتك؟ الحمد, الحمد لله. تفضل يا متولي. نقرأ من أين؟ من مطلع الصفحة إن شاء الله. هتقرأ بوجه أم بثلاثة الأوجه بثلاثة البدل؟ بوجه واحد. طيب بوجه إيه؟ الإشباع. طيب أحسنت. يبقى لو قابلنا بقى حاجة فيها فتح وتقليل هنعمل فيها إيه؟ الفتح والتقليل لنا الفتح والتقليل. الله يفتح عليك. تفضل يا متولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. بارك الله فيك. أحسنت يا متولي. جزاك الله يكرم. معنا الحاجة صباح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله عنا خير الخير يا شيخ. الله يكرمك ويرضى عليك. أبدأ حضرتك. تفضلي.

قمنا به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. بارك الله فيك، أحسنت. خلي بالك بس من كسر الميم في كلمة إلا لا يؤمنن به. طيب معنا أحمد حسن، السلام عليكم يا أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أحمد؟ الحمد لله بخير. اقرأ بل رفعه الله إليه وأكمل. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر الآخر أولئك سنوتيهم أجرا عظيما. أحسنت يا أحمد، بس ليه تعليق في حتة الجمع الأخيرة دي هقول لك عليها، تابعني. بارك الله فيك. معنا الحاجة أم أحمد من الدقهلية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة شيخنا الجليل. الله يسترك ويرضى عنك يا حاجة. الله يرضى عنك يا ابني ويصلح حالك يا رب. اللهم أمين. وبارك في ابننا أحمد حسن. الله يرضى عنك. الله يبارك فيكم. تفضل يا حاجة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقدر أقول زي ما كده معودتينا هنثلث البدل؟ نعم. جميل، تفضل. إن شاء الله. الله يبارك فيك. الله يرضى عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم. طب ليه ملاحظة أقولها؟ نعم حضرتك، الله أكبر، يعني ثلث البدل، بس ليه ملاحظة؟ واضح أن حضرتك نسيت الإخفاء الشفوي. نعم حاضر. طيب. وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم. طب أقول حاجة؟ نعم. مش حضرتك بالثالث البدل؟ نعم. يبقى عيسى أعمل فيها إيه لما أقف؟ أقللها وافتحها. نعم افتحها، يعني الفتح والتقليل بالظبط. حضرتك وقفتي بالتقليل بس. نعم. يبقى إذن هنجيب فتح وتقليل، والفتح دايما قبل التقليل. حاضر. يلا نفتحها تاني. حاضر. أبدأ من إن قتلنا. لا، وقولهم، هم اللي عملوا مش إحنا، هم اللي قالوا. نعم. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. يا ترى صلبوه حكم اللام ايه يا حاجة؟ حكم مفخم. جميل، بس مش هنقول بقى على اللام مفخمة، نقول عليها ايه؟ مغلظة. ايوة كده. نعم. تاني بقى نقول وما قتلوه تاني. حاضر. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. بارك الله فيك. الله يبارك في صحتك يا رب. آمين. السلام عليكم. معنا الأخت شيماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. خيرا جزاك. تفضلي يا أخت شيماء. أبدأ وإن من أهل الكتاب. تفضلي. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر الآخر لاخر أولئك سنوتيهم أجرا عظيما. بس علق على حاجة مهمة. نعم. انت قلتي لاخر أولئك. لا، لو هتعملي كده لاخر أولئك بيني كسر الراء. لاخر أولئك سنوتيهم أجرا عظيما. أحسنت يا أختي شيماء. جزاك الله خير. معنا مصطفى من أسوان. السلام عليكم يا مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. الله يكرمك. أبا مصطفى كيف حالك؟ الحمد لله يا مصطفى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا في عمرك وأن يلبسك ثوب الصحة والعافية إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أمين يا رب. والقادر عليه. أمين يا رب. يلا يا مصطفى. من أين إن شاء الله؟ من مطلع الصفحة. فبما نقضهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق

بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما كمان مرة وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله طب أقول حاجة مهمة نعم وقولهم تتمد كم حركة ست حركات طب يلا نعملها ستة وقولهم بس اقصر الهاء وقوله نعم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى إنا قتلنا لا نعم إحنا اللي قتلناه إن لا يبقى ما نقولش إنا قتلنا إنا يا أصل نفسي مش جايبة وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله أيوة وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين خلي بالك من الغنة وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم طب واضح الإنسان انقطع طب معنا الأخت وردة السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أخت وردة أبدأ من وين يا شيخ ابدأ إن شاء الله من عند قول الله تعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا لو خلي بالك يا أخت وردة وكلام للجميع لو نفسنا مش هيقدر يجيب نقف عند قبل موته لأن ده موقف وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا دي حاجة تانية فعلى الأقل نقف عند موته أعيد الآية مرة أخرى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أهوال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. بارك الله فيك أحسنت. طيب ده يعني كان آخر اتصال. سبحان رب الوقت انقضى سريعا. إن شاء رب في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى نتواصل مع باب الفتح والإمالة لاستكمال هذا الباب إن شاء الله، وهو من الأبواب المهمة في علم القراءات وفي رواية ورش إن شاء الله، لأنه أيضا متعلق بمد البدل. ثم نستكمل سورة النساء من الآية 163 إلى الآية 170 من نفس السورة الكريمة سورة النساء الكبرى. وما زلت إن شاء الله أكرر، اللي لي تساؤل يرسل إن شاء الله على موقع القناة إلى أن أخبركم بإذن الله تعالى بالموقع أو بالبريد الإلكتروني أو بالإيميل الخاص بي إن شاء الله لتراسلوني عليه لتلقي تساؤلاتكم بإذن الله تعالى. وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. إلى حلقة جديدة ألقاكم، إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.